السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول في شرح الكتاب 25 من كتب دورات هذا البرنامج، وهو برنامج طريق العلماء. أن يسأل الله عز وجل أن يجعله عملا صالحا ومتقبلا لديه جل وعلا. وضمن دورته التكميلية الثالثة، ألا وهو كتاب كشف الشبهات، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله علينا وعليه. قبل أن نبدأ بهذا الكتاب نقدم ببعض المقدمات، منها التعريف بالمصنف رحمه الله تعالى، الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، مولود سنة 15 و100 و1000، والمتوفى سنة 26 و200 و1000. يعني عمر رحمه الله، مات بعد 90. ومعروف أنه ولد في نجد، وأنه كان الشرك منتشرا في زمنه، طلب العلم على أبيه وغيره، ثم رحل في طلب العلم إلى البصرة، حتى وصل إلى البصرة في العراق، وأيضا إلى المدينة، قابل هناك مشايخ، ويعني بدأ يستنكر هذا في نفسه، هذه الشركيات التي يراها في كل مكان. ويقال إنه ألف كتابه الشهير كتاب التوحيد، يعني وعمره يعني لم يتجاوز يعني ربما 20 عاما أو نحو ذلك، كان عمره 20 عاما أو نحو ذلك. و بعد ذلك رجع إلى نجد وأخذ يدعو وينكر الشركيات وكذا، فحصل له إشكالات كثيرة إلى أن تحالف مع الأمير محمد بن سعود، وتكونت بذلك الدولة السعودية الأولى المعروفة، التي ما حصل بينهم وبين غيرهم مناوشات وكذا أسفرت عن انتصارهم وكذا، إلى أن تكونت دولة كبيرة دخل فيها الحرمان وما إلى ذلك. ثم طبعا تاريخه معروف، بعد ذلك مات الشيخ وهو على ذلك يعلم الناس وكذا، وأحفاده وتلاميذه كثيرون، من أبرز مشايخه أبوه طبعا والشيخ محمد حياة السندي وغيرهم في المدينة، قابله وتكلم معه عن الشركيات وكذا، وأيضا أخذ الكتب المسندة هناك في البصرة وفي غيرها، وتلاميذه كثيرون من أبرزهم حفيداه وأبناؤه أيضا، مثل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، له تأليفات أيضا كتب، وكذلك حفيده عبد الرحمن بن حسن، وحفيده آخر سليمان الذي ألف صاحب تيسير عز حميد، والأول صاحب فتح المجيد. هؤلاء تلاميذه المباشرون كانوا يعني أحياء بعد وفاة الشيخ، لما حصل ما بينهم وبين الدولة العثمانية ما حصل مما هو معروف في التاريخ. هذا تعريف موجز به، وهناك مصنفات خاصة في التعريف به يعني به، ألف بعض علماء الهند يعني رسالة أو جزءا لترجمته. وأما المقدمة الثانية ففي التعريف بالمصنف، وهو هذا الكتاب كتاب كشف الشبهات، هو كتاب موجز، يعني يقال إن الشيخ ألفه لبعض أهل التوحيد الذين شبه عليهم بعض أهل الشرك. يعني إذن هذا الكتاب مصنف لمن؟ لأهل التوحيد، أدخل عليهم بعضهم بعض الشبه، وليس مؤلفا مباشرة إلى المخالف مباشرة، وإنما ولهذا استجد يعني في بدايته ما يدل على ذلك، يعني كأنه يتكلم مع إنسان واحد يقول إذا عرفت هذا يعني فادك فرح بفضل الله وما إلى ذلك، والجواب المجمل والجواب المفصل مشعر أنه، ويعني الحث للموحد على اتخاذ الأسلحة العلمية وما إلى ذلك. وهو كتاب مفيد، ناقش فيه المصنف يعني بعض أبرز الشبهات التي كانت في عصره. والمقدمة الثالثة في مسألة مشهورة متعلقة بهذا الكتاب، وهو هل أولى أن يدرس كتاب كشف الشبهات قبل كتاب التوحيد أو بعده؟ فهذا فيه قولان للمشايخ، بعضهم يقول الأولى أن يدرس كتاب التوحيد أولا، لأن فيه تفصيل لأنواع التوحيد، ثم بعد أن عرف الطالب التوحيد بأدلته وتفصيله يأتي كشف الشبهات عنه، فالتأسيس قبل كشف التلبيس كما قال بعضهم. وبعضهم قال لا، أصل التوحيد بالرسائل السابقة إذا درست تدريسا تفصيليا، مثل ما فعلنا نحن مثلا في قواعد القواعد الأربع، وكذلك بنينا عليه الأصول الثلاثة ومررنا عليها سريعا. فأصل التوحيد، لأن الشبهات لا تتعلق بالشرك الأصغر مثلا بالتمائم بكذا، إنما تتعلق بإيش؟ بأصل التوحيد. وعضدوا ذلك بأن الشبهات كتاب مختصر، أما كتاب التوحيد فأمره يطول. فقالوا من جهتي يعني التقسيمات أو التهيئات الفنية كما يقولون، يعني أنه أسهل أن يدرس الكتاب الصغير قبل الإيش؟ قبل الكبير، لأنه يتعلق بأصل التوحيد ولا يتعلق بالتفاصيل التي ذكرت فيه. وهذا الذي منا إليه من جهة حجم الكتاب، لأن كتاب التوحيد يحتاج إلى يعني وقت، وإن شاء الله سأل الله أن ييسر لنا في فرصة قريبة أن نمر عليه بإذن الله، وهو كتاب عظيم يعني في تفصيل. المقدمة الرابعة في يعني مشروعية كشف الشبهات، يعني السلف كثرت عنهم الآثار في الفرار من الشبهات وعدم سماعها والامتناع عن مناظرة أهل البدع. وفي نفس الوقت نجد أن كشف الشبهات والرد عليها ونقضها موجود في كتاب الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض ما وقع من بعض السلف. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك إيش؟ بالحق وأحسن تفسير. هذا ذكره الله عز وجل في حكمة تنجيم تنزيل القرآن، لأنه إذا جاء مرة واحدة ثم جاءت شبهة إلا أن يرد عليها بوحي غير القرآن، أما إذا كان القرآن ينزل شيئا فشيئا، قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن وإيش؟ جملة واحدة، كذلك نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل. هذه من الحكم، كلما جاءت شبهة من المشركين رد الله عز وجل عليها في القرآن. ونجد أنه ذكر كثيرا من الشبهات في المعاد، في مثلا في التوحيد والشرك، في الرسالات، ورد عليها الله عز وجل. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد مثلا معاذا بالاستعداد، قالك إنك تأتي إيش؟ قوما أهل الكتاب. و ناقش بعض رؤساء المشركين الذين جاءوه كذا. فعلى كل حال، وأيضا هناك في المقابل بعض النصوص: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروا. فكيف نجمع بينهما؟ قال بعضهم: هذا فيه تفصيل على حسب المصالح والإيش والمفاسد. إن كانت أصلا الشبهات أصلا يعني مثلا ليست منتشرة وغير معروفة في هذا البلد والناس أصلا على خير وكذا، فما في فائدة لرد الشبهات، بل ضررها أكثر من إيش؟ من نفعها، لأنك ستنشر للناس شبهاتهم أصلا ما سمعوا بها. وكثير من الناس قد يفهم الشبهة وما يفهم إيش الرد عليه، فيبقى في زلزلة بعد ما كان أمره مستقر كذا مستقرا. ولهذا أراد بعض رؤساء الإباضية أن يناظروا الشيخ ابن باز مثلا فرفض، لأن الإباضية هذا مذهب منزوي، ما موجود إلا في جزء من دولة، ودول أخرى قليلة فيها نسب معينة منها. فما الفائدة أن نناظرهم وننشر شبههم على العام وكذا؟ ما في إلا هم أصلا شيء. أما لما تكون الحالة الثانية، تكون في بلد أصلا الشبهات إيش؟ معروفة ومنتشرة ومتداولة، والناس يحتجون بها فيحتاجون إلى بيان إيش؟ الحق فيها. فهنا أنت ما تستفيد إذا قلت أتركهم وسيضلون، فأنت تحتاج أن تبين لهم إيش هذه الشبهات، وأن ترد عليها وأن تنسفها، لأنه ما في جديد أصلا، هي شبهات موجودة، أنت فقط إيش ترد عليه. هنا واضح المصلحة أنها أكبر من المصلحة. اللهم إلا، وهذا أيضا من الحالات التي تستثنى من ذلك، إذا خشي الإنسان على نفسه، لأن نجاة نفسك مقدم على نجاة إيش غيرك. ما الفائدة أن تقنع غيرك؟ بعض الناس مثلا الآن في شبهات الإلحاد وواوة، تجده شاب ما يعرف شيء ولا تعلم العلم الشرعي ولا كذا، لكن يتحمس فيدخل في إيش شبهات الإلحاد، وإذا به يرد ويرد، وهو في الداخل تنخر فيه الشبهات، ونفسه صار في شك بسبب كثرة ما يسمع. وهذا الذي حصل لأهل الكلام مثلا، كثير منهم دخلوا من أجل أن يردوا على الفلاسفة فتزلزلت عقائده، ولذلك لما جاء الموت وكذا يقولون: ليتني أموت على يعني إيش عقيدة عجوز من عجائز نيسابور، لأنها لا تشك يعني جازمة، وأما أنا هذا والرد عليه، لكن يشكل على كلامي كذا طيب وكذا وكذا، ويقابل بين الحجج الليل كله إلى أن يطلع الفجر وما وصل إلى شيء، صار في زلزلة وشك أمري. فإيش نفسي نفسي، أنت ما الفائدة أن تنقذ أناسا وأنت يرمى بك في النار خالدا فيها؟ يعني ما الفائدة؟ فائدة. لهذا نجاة النفس مقدمة على نجاة الغير. فإذا كنت يعني الناس يختلفون في هذا، بعضهم يتشرب الشبهات ويعني يتأثر بها ويفكر فيها كثيرا، فمثل هذا قد يكون خيرا له أن يعني أن يبتعد إلى أن على الأقل يعني يؤصل أكثر وكذا. وطبعا هذا من الضوابط التي لا بد منها، يعني ما يصح كشف الشبهات لمن هو ليس إيش مؤصل يعني علميا، كما قلنا قبل قليل قاله بعض المشايخ التأسيس قبل كشف التلبيس. بعض الناس يتحمس فيدخل في شبهات عميقة جدا وهو جاهل، فهذا لا يخلو من أحد محذورين، إما أن يتزلزل هو نفسه لأنه ما عنده علم، أو يرد بطريقة هي نفسها باطنة، يعني يقول كلاما مثلا يقول من الذي قال لك هذا، لا يوجد مثل هذا الكلام لأنه ما سمع به، هو جاهل وهو موجود، فلا ينبغي أن يرد بهذه الطريقة، فيرد بطريقة أصلا فيها إشكال. وعلى كل حال يعني هذا يعني فيه يحتاج إلى كثير من المراجعة لكلام أهل العلم في هذا المعنى. والمقدمة الخامسة في أننا نلفت يعني النظر إلى أن طبعا معروف أن كشف الشبهات يتعلق بكل شبهات معينة، وهي الشبهات في توحيد الإلهية فقط، ولا يتكلم عن التوحيد في مثلا الشبهات الأخرى. و نريد أن يعني ما هي أصول الخلاف مع إيش مع المخالفين في توحيد الإلهية مثلا كالقبوريين وكذا، ما هي يعني لو حاولنا أن نحصر هذا ممكن أن نرجعه إلى أمور. الأمر الأول معرفة حقيقة التوحيد والشرك. كثير من المخالفين لا يتصورون المعنى الدقيق للتوحيد والشرك، فيفسرونهما بتفاسير غير صحيحة، وهذا يتعلق بأمر ثاني ويمكن أن ندمجه في الأمر الأول، وهو يعني معرفة تمييز أقسام التوحيد وأقسام الشرك، لأن هذا يوقع في لبس. فالإنسان إذا مثلا كان يعرف قسما واحدا من التوحيد ولا يعرف القسم الآخر، فلا يعرف أنه واجب عليه أن يفعله. وفي المقابل أيضا نفس الشيء في الشرك، إذا كان يعرف قسما واحدا من أقسام الشرك ولا يعرف الآخر، فيظن أنه لا يكون مشركا إلا إذا فعل كذا، بينما هناك قسم آخر هو لم يسمع به. مثال ذلك مثلا عدم التمييز بين توحيد الإلهية والربوبية، هذا من أصول الإشكالات عندهم، لأنهم يظنون أن التوحيد كله إيش ما الفرق بينهم، فيظنون أن الإنسان إذا وحد في الربوبية فهو خلاص ما فهو موحد كامل التوحيد، ولا يمكن بعد ذلك أن يوصف بأنه إيش وقع في الشرك. هذا من أصول الإشكالات التي عندهم. أيضا يحصرون مثلا الشرك في عبادة معبودات معينة كالأصنام مثلا، بعضهم يعني يظن أن الشرك إما أن يأتي بصنم كذا أو مهما فعل بعد ذلك لا يكون مشركا، هذا خلل في تصور معنى الإيش الشرك. من أصول أيضا يعني ومسألة التفريق بين أيضا توحيد الربوبية والإلهية في التوحيد، والتفريق بين أيضا مثلا شرك الاستقلال وشرك الوساطة، فكثير منهم يحصر الشرك في شرك الإيش الاستقلال، ويظن أن شرك الوساطة هذا ليس بإيش بالشرك، فيحصل عنده خلل في هذا المعنى، يقول مدام أنا قلت أنهم لا يفعلون استقلالا بعد هذا توسل بهم ما شئت، وهذا باطل ولا يعرف هذا شرك وهذا شرك. صحيح أن بعض الشرك يعني يتفاوت بعض وأعظم من بعض، لكن هو لأنه لا يتصور أنه في شيء اسمه شرك الوساطة، مع أنه في القرآن ويكون يحفظ القرآن عن ظهر قلب، لكنه لا ليس مسألة حفظ، مسألة أن يعرف. ولهذا بعضهم لما نوقش فقيل له كذا واستدل عليه بآيات من القرآن وهو يحفظ القرآن، فيقول سبحان الله كأني أول مرة أسمع الآية، كما قال إيش عمر لما قال إيش أبو بكر تلا الآية وهي إيش وما محمد إلا رسول، كلهم يعرفونها لكنهم لم يستحضروها، فهذا هو الإشكال الذي يقع، ما يكون إنسان منتبه لدلالات الإيش الآيات. حتى قال بعضهم هذا قال له شوف هذه الآية، قال وين هذه الآية، قال هذه الآية في سورة الزمر شوف أعبدوا من الله، قال هذا مصحف حق وهابية، قالوا خلاص ارجع إلى مصحفك هناك وانظر إليه، فنظر فوجده. وبعضهم كان بعضهم أصلا لا يعرف شيء عن القرآن ولا ما يعرف إلا ما يقوله له مشايخه فقط، فلما سمع جاء إلى بلد آخر بلد التوحيد وصار يسمع القرآن فقط، وهو من شدة جهله يتصور أن القرآن مذكور فيه إيش سادته، فينتظر أنه السيد فلان سمعت كله الله الله الله الله، قال إذن كلام الوهابية هذا صحيح، طيب من يعني لهذه الدرجة يعني يصل أحيانا الخلل في التصور. طيب من المسائل المهمة جدا أيضا التي ينبني يعني عليها أصل الخلل حدود مسألة الكرامة، كرامات الأولياء، هذا من أصول المسائل الخلاف بيننا وبينه. وهذا كان للأشعرية دور في التمهيد للقبورية فيه، لأن الأشاعرة عندهم غلو في مسألة الإيش الكرامة، قابلوا بها غلو الإيش أو يعني جفاء المعتزلة. المعتزلة طبعا ينكرون كرامات الإيش الأولياء، قالوا لو جاء لو قلنا الولي ممكن يكون عنده كرامة فيشبه بمعجزة النبي، فقالوا ما في شيء اسمه كرامة الأولياء. طيب فقابلهم الأشاعرة وقالوا لا، كرامة ثابتة. ثم أصلوا قاعدة بعضهم أصلها من أئمتهم، حصل بسببها إشكال كبير، وهي أنهم يقولون كل ما جاز معجزة لنبي جاز كرامة لولي، كل ما جاز، ويقولون الكرامات ما عندها حدود، حتى خاصة القبوريون منهم، يعني ذاك من علماء الأشاعرة مثلا اللي عندهم شيء من العلم، لما جاء القبوريون في العصور المتأخرة صاروا يجوزون أي شيء باسم الكرامة، فصار الشرك في الربوبية وغلف باسم الإيش الكرامة. مثلا يقولون إيش المانع أن الله مثلا يعطي الولي الكون 3 أشهر يدبره، إيش المشكلة؟ كرامة يعطيه، إيش المشكلة يعطيه حياة الموتى؟ إيش المشكلة يعطيه إجراء الرياح؟ إيش المشكلة يعطيه الأولياء؟ هل أنت يعطيه الخلق مثلا للأولاد مثلا؟ إيش المشكلة؟ ما المشكلة؟ هذه من أصول الإيش الإشكال. فلا بد إذا أردت أن تناقش شخصا أن تتناقش في هذه النقطة، وهي هل كرامات الأولياء عندها حد تنتهي إليه أو ليس عندها حد تنتهي إليه؟ هذا لا يصلح. الله عز وجل، ومن أنفع ما يفيدك في هذا قياس الأولى على الأنبياء والصحابة، لأنه هذا متفق عليه. يعني تقول له مثلا، يقول لك إيش المشكلة أن الولي مثلا يعطى إعطاء الأولاد؟ قل طيب أنا معك، إبراهيم ولي ولا ما ولي؟ في واحد من أولياء يبلغ 10 معشار إبراهيم الذي هو خليل الله. إبراهيم لما بشر بالولد، شوف الآن بشر، جاءه الخبر، قال إيش؟ أبشرتموني على مسني الكبر فبما تبشرون؟ وديل بيقولوا كم أدى ولد في كل بلد، يعني تخيل شوف الشناعة، الفرق. إبراهيم بعد جابوا له الملائكة الخبر وهو يقول إيش؟ ها كيف يعني أنا بعد؟ وهؤلاء يقولوا لا، الأولياء هذا عادي زي الريموت كنترول، يدوس كذا يعطي 100 ولد عادي ما عنده مشكلة. طيب يقولون مثلا أولياء يشفون المرضى، طبعا وزكريا أيضا كذلك، زكريا ما استطاع إلا دعا الله عز وجل سرا. قال المفسرون لماذا دعاه سرا؟ لأنه قال ربما قومه يقولون هذا مجنون بعد ما عمره كذا وكذا وامرأته عاقر يقول إيش أعطني ولد. لو كان زكريا يعطي الأولاد كما يشاء هل يقول مثل هذا كلام؟ هل إبراهيم يقول هذا؟ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر، هو أصلا الأمر عنده على زعمه، كما يشاء يعطي كل من شاء ما شاء، هذا كلام باطل. حتى لو قاله أي إنسان، حتى لو قاله إنسان من أئمة أهل السنة أنه قال مثلا أن الولي مثلا يكون عنده كلمة كن فيكون، هذا كلام باطل لا نقبله من أحد كائنا من كان. نقول له النبي صلى الله عليه وسلم هل هناك أعظم منه منزلة عند الله؟ لا. طيب الله عز وجل قال له ليس لك من الأمر إيش شيء، نكر في سياق النفي. يوم أحد هل نفخهم؟ هل صعقهم؟ هل أنزل عليهم حجارة من سجيل؟ كادوا يقتلونهم صح؟ إلى أن قال الله عز وجل فإن مات أو إيش أو قتل، يعني يجوز هذا، يمكن أن يحصل، قاربوا إيش قتله حتى ضربوه في إيش وكسروا رباعيته. كيف تقول لي الأولياء؟ هم يقولون ما هو الولي؟ إذا أعطاك الولي شيئا فإنه لا يستطيع أحد أن يمسك بسوء. طيب وهؤلاء الأنبياء، وأنبياء قتلوا فيه ولا ما فيه؟ استكبرتم ففريقا إيش كذبتم وفريقا تقتلون. تقول لي الولي لا يمكن أن يلمسه أحد بشيء؟ كيف طيب الأنبياء ويقرأ هذه الآيات ويا سلام والله الله إذا قرأ قارئ ولا حياة لمن تنادي. يقولون مثلا أولياء يشفون المرضى، قل له طيب أيوب عليه السلام ما رأيك فيه؟ سنين، قال المفسرون ممكن 18 سنة وهو مريض، وفي النهاية إيش دعا الله استطاع أن يشفي نفسه ولا استطاع أن يشفي أحد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا إيش شفاءك. هذا طبعا أدلة خاصة، وهكذا وقس على ذلك. وكذلك الصحابة، وكذلك أن الصحابة لما ارتد المرتدون أبو بكر ما نفخهم، وأصلا لو كان هكذا قل له لا نحتاج لا أسلحة نووية ولا أرصاد جوية ولا مخابرات، عندنا الأولياء والحمد لله رب العالمين، أصلا ما في داعي للجهاد، لماذا نجاهد؟ عندنا الأولياء، انفخ انفخ وخلاص كل الملايين راح. هل هل هذا شيء يقوله عاقل فضلا عن أن يقوله يعني إنسان مثلا عالم أو كذا؟ فلهذا هذا الكلام يعني من الخرافة بمكان، حيث إنه يسيء إلى الإسلام أصلا، هذا كلام ما يصلح. فبالتالي ما هذا الكلام يعني صح نعم، لكن لا بد طبعا أن نؤكد في المقابل أن الكرامة موجودة وحق ومذكورة في القرآن وكذا، لكن ليست بإيش بهذا المستوى أنه تقول يحيي من شاء ويميت من شاء. ولهذا المشركون، وفي أدلة كثيرة وهذا يرتبط بفائدة سنذكرها، ألا ترى أن المشركين يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم هل لا أتيتنا بآية، هل لا أتيتنا بآية، هل لا أتيتنا بآية؟ هذا إيش معناه؟ والله عز وجل يقول له أنت ما تستطيع أن تأتي بآية إلا إيش بإذن الله. معنى الأمر ليس مفتوحا هكذا كل ما واحد يريد أن يفعل يصعق وينفخ فلهذا من تدبر كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته والصحابة جزم بأن هذا الكلام باطل جزم. ولهذا نعلق على فائدة وهي أنك لا تحصر أنفسك نفسك في الأدلة المعروفة. بعض الناس ما يعرف التوحيد إلا أدلة كتاب التوحيد. هل أدلة التوحيد محصورة في كتاب التوحيد أو في كشف الشبهات أو في كذا؟ هل هي محصورة فيه؟ القرآن هذا كله توحيد، لكن يحتاج إلى من يستنبط. ولهذا كلما رزق الإنسان رزق الله عز وجل الإنسان، كلما رزق الإنسان تفننا وتوسعا في علوم الآلات وعلوم مقاصد مثل التفسير والحديث وكذا، استطاع أن يورد عشرات الأدلة الدالة على إيش؟ على صحة التوحيد. وهذا يفيدك كثيرا حتى في المناظرة وكذا، لأنه متعود على أسلحة. أنا عارف هيقول آيات كذا جاهز لي، وأنا فجأة يلقى الشارع تغير فما يستطيع، يعني يفاجأ بحجة غير الذي التي اعتاد أن يسمعها منك، فبهت الذي إيش كفر، مثل ما حصل لي النمرود مع إبراهيم. إذن عليك بالتفقه في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخذ من علوم الآلات مثل اللغة والأصول وكذا، ستجد عشرات الإش عشرات الأدلة الدالة على التوحيد، لأن هذه أهم مسألة في الدين كله، لهذا كثرت وغزرت إش أدلتها جدا. طيب، وأيضا من أصول الخلاف معهم مسألة يعني التباس الأسماء والمصطلحات. هذه طبعا عموما هي من أسباب ضلال الخلق عموما، وهي إيش؟ التباس الأسماء. يعني مثلا ما هو التوسل؟ مثلا ما هو التوسل؟ التوسل مشروع، لكن ما هو التوسل الممنوع؟ وما هو التوسل المشروع؟ وما هو هل هذا توسل؟ هل هذا ما هي العبادة؟ مثلا هو يقول لو قلت له هل يجوز أن تعبد غير الله، ماذا سيقول؟ يعني 99% من هؤلاء إذا لم يقل 100% ماذا سيقولون؟ لا ما يجوز. فإذا قلت له طيب لماذا أنت تدعو غير الله، يقول لك هذا ليس عبادة، صح؟ إنما هو التوسل. إذن مشكلة الأسماء والمصطلحات ما يدخل فيها وما يخرج، لا سيما في أسماء معينة مثلا التوسل، الشفاعة، مثلا العبادة، وهذا قريب مما تقدم مسألة إيش الشرك والتوحيد. لكن بالذات مسألة التوسل والشفاعة وما إلى ذلك ما يدخل فيها وما لا يدخل والعبادة، هذه الثلاثة عندها دور كبير في إيش في هذا. وطبعا في شيء رابع أو خامس وهو متمم وليس أصيلا، لكنه عنده دور كبير في النقاش، وهو ليس من الأصول الأصيلة لكنها أصل تابع، وهو مسألة ضوابط التكفير. يعني يقولون كيف تكفر مثلا من يقول كذا وكذا وكذا، يعني استعظام لمسألة إيش أن يكون هذا إيش كفرا. وهذا يقلل النقاش فيه أن يكون الكلام إيش منضبطا. يعني نقول له مثلا نحن ما نتكلم عن المعينين الآن، نتكلم عن هذا الفعل مثلا ما حكمه هذا الفعل. دعك أنا لا أتكلم عن زيد أو عمرو أو بكر أو كذا من الناس، لأنك إذا قلت هذا ستدخل في قضايا إيش جانبية. يعني أنت الآن ليس شأن أن تكفر فلانا أو فلانا، هذا خلاص يعني في النهاية هو كان كافرا أمره إلى الله عز وجل، إن كان مسلما كذلك. لكن نحن نريد أن نتكلم عن أصل المسألة ما حكمها، ونقول له مثلا التكفير له ضوابط وله كذا، ولا يكفر الأعيان إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع وما إلى ذلك. نتكلم عن أشخاص، لكن نتكلم عن الفعل من حيث هو ما حكمه. فإذا ثبت أن الفعل مثلا شرك فهو شرك، ما نقول كيف وهؤلاء يفعلون ويفعلون، ومن الذي قال لك أن غيرهم لم يكن يفعلون، وهل من كافر إلا وفي شيء من الخير، وقدمنا إلى ما إيش عملوا من عمل، إذا في أعمال لكن مع ذلك إيش حبطت بسبب الشرك. والله عز وجل قال حتى عن الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا. إذن يعني ما كانوا يعملون. إذن ما يعني ما هذا كونه كافي ويعمل يعمل هذا لا يؤثر. ولهذا كما سيذكر الشيخ وهذه من أطول الشبه التي أجاب الشيخ عنها وأطال فيها النفس، لأن هذا هو في الأصل متفق عليه لكنه بسبب طول العهد وكذا يشكل. ألا ترى أن المذاهب كلها المالكية مثلا بدأ من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة كلهم يذكرون باب الإش الردة، ثم يذكرون كما سيذكر الشيخ مكفرات شيء واحد فقط، يقولون من فعل كذا كفر، ما يقولون إلا إذا كان يصلي في المسجد، لا خلاص من فعل كذا فقد كفر، من قال كذا فقد كفر، فكيف بما هو أعظم من ذلك أصلا أنه يعتقد إيش الشركة. وهذا كما قلنا هذا في الحكم العام، نحن لا نتكلم عن زيد وعمر وكذا، وإنما من فعل كذا فهو كافر، هذا حكم عام لا يتنزل على شخص إلا بشروط وإيش بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. ومن باب الفائدة يقولون، وهذا يعني من باب أنه يفيد في المناظرة وكذا، قال بعضهم يعني التعامل مع المخالف يكون على أربعة مراتب كلها مذكورة في القرآن، ويقول تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالإيش بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قالوا لأن المخالف هذا إما أن يكون جاهلا لا يعرف الحق، هو يريد الحق لكن لا يعرفه، فإذا عرفه مباشرة إيش يمتثله، فهذا يدعى بالحكمة، معناه أن تبين له الحق مثلا بدليله وكذا، وهو أصلا يريد الحق، بمجرد ما عرفه ما عنده مانع يمنعه من إيش من امتثاله، فمباشرة يمتثل، هذا يدعى بالحكمة. وهذا لا يحسن الإغلاظ عليه، لأنه بس هو مشكلته أنه لا يعرف إيش الحق، إذا عرفه هو يريده أصلا ويشتاق إليه. الثاني بالحكمة والإيش والموعظة الحسنة، هذا عرف الحق لكن عنده شيء من الهوى والشهوة المعارضة للحق، هذا يحتاج إلى إيش لا موعظة، موعظة يعني فيه شيء من التخويف، اتق الله والنار وكذا والدنيا هذه ما تسوى، وعشان تجامل وبعدين تخلد في النار مثلا، أو تقول له هذه كبيرة من كبائر وعذاب الله شديد، وهذا يقاوم عنده داعي الإيش الهوى الذي عنده، فإذا عظم إيمانه وخوفه من الله فإنه سيتخطى مسألة الإيش الشهوة التي تمنعه من اتباع الحق ومعرفته. والآخر ليس عنده شهوة ثالث يعني، لكن عنده شبهة، وهذا الذي نتكلم عنه، فهذا وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن الأول ليس عنده شهوة ولا شبهة بس ما يعرف الحق، إذا عرفه اتبع. الثاني حتى لو عرف الحق عنده إيش شهوة تعارضه وهوى، فهذا يحتاج إلى أن نعظه ونذكره بالله وبعذاب الله وكذا حتى يتغلب على داعي الهوى والشهوة، لأنه يعرف أن هذا الحق ومعترف أن هذا هو الحق، إنما فقط نفسه تمنعه. والثالث عنده شبهة تمنعه من اتباع الحق بحيث يظن الباطل حقا والحق إيش باطلا، هذا يحتاج أن يجادل بالتي هي إيش أحسن. حتى أهل الكتاب وهم أصحاب شبهة، قال الله عز وجل إيش لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، وهذه هي الآية التي فيها الرابعة، قال إيش إلا الذين ظلموا منه، وهذا هو المعاند الذي حتى إيش لو عرف الحق وزالت شبهته وكذا فإنه يعني إيش يصر على باطله ويدعو غيره إليه وكذا، ورغم أنه فهذا ينتقل قالوا معه من الجدال إلى الجلاد، وطبعا الجلاد لكن على حسب يعني جلاد قد يكون معنويا، يا أيها النبي إيش جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قال العلماء الكفار جهادهم معروف لكن المنافقون لا يجاهدون بالسيف، لماذا؟ أحسنت، لأنهم يظهرون الإسلام، ما يمكن أصلا هم لو أظهروا الكفر لصاروا كفارا مثل غيرهم صاروا مرتدين، لكن ما دام أنهم إيش عليهم علامة النفاق وكذا مثلا ووعظوا فما نفع فيهم وما نجع، فقد يشدد عليهم أحيانا إذا كانت شدة تؤدي إلى الإش إلى الارتداع، وأما إذا كان بعض الناس إذا شددت عليه فإنه يزيد غيا ضلالا، فهذا ينظر على حسب المصلحة. فهذا مهم مقامات الدعوة يعني في مع على حسب المخالف. وكشف الشبهات، الكشف هذه المادة تدل على حسر شيء عن شيء حتى يظهر، وهذه المادة كثيرة في القرآن، ومنه قوله تعالى مثلا إيش ويكشف السوء كشفنا، وأما الشبهة فهي ما يشبه الحق وليس بحق، ما يشبه الحق من وجهه وهو باطل، لأن الباطل الصرف قال العلماء الغالب أنه لا يقبل، لكن متى يقبل؟ حتى يروج يمسح بمسحة إيش؟ حق، حتى يشبه الحق من وجه فيظنه الإنسان حقا فيتبعه. لهذا قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وإيش؟ وتكتموا الحق وأنتم تعلم. فالإنسان يلبس يعني يخلط الحق بالإيش؟ بالباطل. فيأتيك قال آية بحديث شبه بها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين الحلال وبين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات وفي لفظ مشبهات، تشتبه تشبه الحلال من وجه وتشبه الحرام من وجه لا تعرف إلى أيهما. فالشبهة يعارض بها الإيش؟ الحق، هي باطلة لكنها تشبه الحق من وجه ويعارض بها الحق. هذا بالنسبة لمصطلح كشف الشبهات. طيب نبدأ في كلام المصنف رحمه الله، قال بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه العناوين من الناشر ويتسهل، وهناك مخطط جيد يعني اختصر الكتاب في صفحة إن شاء الله نرسله لكم في قناة التليجرام، وأيضا هناك مخططات للقطر وغيره إن شاء الله ترسل. وعد الشبهات يختلف، لأن بعضهم مثلا يرى أن هاتين شبهة واحدة لأن موضوعهما واحد، وبعضهم يقول لا هذه شبهة وهذه إيش شبهة، فالعد يعني يكون إجماليا. قال هنا اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعباد. اعلم كلمة يؤتى بها ليش إلقاء الاهتمام إلى ما بعدها، وهي أسلوب قرآني. اعلموا مثلا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ورحمك الله جملة اعتراضية دعائية تدل على رحمة ليش معلم به متعلم، أن علم مبناه على الرحمة. قد قيل إن ذكر جماعة من العلماء منهم الذهبي فيما قيل إن سبب اختيار حديث المسلسل الأولية أنه في مذكور فيه إيش الرحمة، لأن العلم مبناه على الرحمة، فأول ما يسمع الراحمون إيش أرحمهم رحمن أرحموا من في الأرض من أعظم الرحمة أن ترشده إلى الحق أن التوحيد. فينبغي هكذا، ولو كنت فظا غليظ القلب فإن شاء الله تصيرون مشايخ وعلماء، فألطفوا بالطلاب يعني لا تشدوا عليهم إلا أحيانا يعني إذا كان الأمر يقتضي ذلك، حتى لا ينفر الناس. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس منزلة وطاعته واجبة، قال الله عز وجل له إيش ولو كنت فظا غليظ القلب. وكذلك في مثلا في تربية الأولاد، بعض الناس من حرصه وحريص بعض الناس يترك الأولاد هكذا، وهذا أيضا إشكال، وبعضهم شد عليهم زيادة حتى يكرهوا الإيش استقامة كذا. فدائما إنسان تلطف مهم. أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. الشيخ خص التوحيد بهذا المعنى لأنه الذي حصلت فيه ليش الخصومة بين الرسل وأقوامهم وفي كل زمان ومكان، وهو توحيد العبادة. وإلا فالتوحيد في اللغة هو إيش مصدر حدا يوحد توحيدا، يقولون بمعنى جعل الشيء واحدا. والظاهر أن هذا الجعل هنا جعل اعتقادي، جعل اعتقادي، مثل قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن أي اعتقدوهم يعني. اعتقدون، لأن الجعل يأتي بمعنى جعل قلبي يعني بمعنى اعتقاد، وهو من أخوات ظن كما تعرف. قال هذا في اللغة، وأما في الشرع فهو بالمعنى العام إفراد الله بما يختص به، إفراد الله بما يختص به من الإلهية والربوبية والأسماء والصفات. وهو كما تعلمون ينقسم ثلاثة أقسام. الشيخ هنا عبر عن قسم من الأقسام لأنه هو الذي فيه الخصومة. فالأول هو توحيد الربوبية الذي هو إفراد الله عز وجل بأفعاله جل وعلا من الخلق والرزق، تدبير الأفعال التي انفرد الله عز وجل بها، هذه هي الربوبية. فكونك تعتقد أن الله هو منفرد بهذه الأفعال هذا هو توحيد الربوبية، وهو توحيد مهم. يعني بعض الناس لما يقولون مثلا المشركون كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، فهم من ذلك أن هذا بخس من إيش من قدر توحيد الربوبية. أقول لا، بل توحيد الربوبية هو القاعدة العظمى لتوحيد الإيش الإلهية، ليس في الاحتجاج فحسب. يعني بعض الناس يظن أنه من جهة حجة وإلزام، صحيح هذا لكن ليس مقصود بهذا فقط، بل حتى من جهة التعلق القلب. ما أنت كلما عظمت الله، كلما عرفت الله بأسماء وصفات وكلما وبأفعاله، كلما تعلقت به، هو ما الذي يعلقك أصلا؟ هو هذا، معرفتك بالأسماء بالصفات بالأفعال، معرفتك بالله هي التي تعلقك به. وهذا أيضا نأخذ منه يعني مدخل دعوي مهم، وهو أنك إذا وجدت مثلا الناس يعارضونك جدا في توحيد الإلهية يمكن أن تعدل إلى إيش كمقدمة، لأن الناس لماذا أشركوا بالله؟ لأنهم لا يعرفون الله. ما الدليل؟ أحسنت، نعم، وما قدر الله حق قدري. هذه هذا الأسلوب جاء 3 مرات في القرآن، مرتين يتعلق بالتوحيد ومرة بالإيش بالرسالة. فهذا يدل أي ما عظم الله حق تعظيمه. بعض الناس يقول لك يا أخي أنت شغال لنا محبة وشوق، يا أخي ما تدخل في الموضوع، أنت بتميع الدعوة والتوحيد، أنت تظن بس التوحيد معناه أنت وأنت وأنت وشكل. لا، من الذي قال لك القرآن ده ما فيه دعوة التوحيد؟ أعظم دعوة التوحيد هو في القرآن. شوف القرآن المكي الآن كم من الآيات فيه يتكلم عن الربوبية. اقرأ مثلا سورة الأنعام، سورة التوحيد خالص، وكذلك مثلا سورة النحل مثلا، لأن هذا وهذا كلام مع عباد الأصنام. تخيل يعني هذا مع عباد الأصنام يعرفهم بنعمه بنفسه بأفعاله بكذا حتى يتعلقوا به ويتركوا إيش غيره. فتوحيد الربوبية مهم جدا حتى للإنسان في سلوكه وفي تعامله مع الله عز وجل، عليه أن يركز عليه. صحيح أن الإشكال هو في الاقتصار عليه، ليس في الاهتمام به والتركيز عليه، لا، مهم جدا، مهم جدا في سلوك الإنسان وارتباطه بالله سبحانه وتعالى. وإذا تصفحت يعني من تعرفهم من الصالحين وكذا ستجدهم عندهم معرفة كبيرة بالله أدت إلى إيش شدة تعلقهم بالله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال، أو نقول علم بالله عز وجل. لفظ الشرعي العلم بالله أفضل من المعرفة بالله لأنه الوارد. أين ورد؟ ها؟ نعم، أنا أعلمكم بالله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأخشاكم له. فالعلم بالله أولى من المعرفة بالله. وتوحيد الإلهية وإفراد الله عز وجل بأفعال العباد يعني بالتقربات، وتوحيد الأسماء والصفات هو وصف الله بما وصف به نفسه من غير إيش؟ نعم، غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. وهناك تقسيم آخر كما تعرفون للتوحيد، هو الذي يعني الغالب أنه يدرج عليه العلامة ابن تيمية وتلميذه، وهو أن التوحيد إيش قسمان، فيدمجان توحيد الربوبية والأسماء والصفات في توحيد إيش معرفة والإثبات، معرف أنهم يعرفون الله عز وجل في الجملة ويثبتون له في الجملة العظمة والأفعال والربوبية وما إلى ذلك. وإن كان بعض الأفراد مثل الرحمن ورد عنهم أنهم يقولون أشياء معينة، لكن في الجملة في معرفة وفي إيش إثبات. والتوحيد الإلهي يسمونه بتوحيد قصد والإرادة، الذي هو التعلقات القلبية والأعمال، أعمال الجوارح، تقربات. هذا التقسيم مهم جدا، أنت ترى الآن أنه شيء من البدهيات، وهذا التقسيم عدم العلم به يعني بمضمونه، ليس نقصد أنه لابد أن يقول قسمان أو 3 أقسام، لا، بعض الناس أقسام التوحيد تقسيمه بدعة ما بدعة، خليك من هذا. في النهاية أنت أيها المخالف هل تقر بأن الله عز وجل هو المتصرف في الكون وهو المعبود وحده؟ خلاص، ما هذا الذي نريد منك. وهذا التوحيد موجود، يعني يقرأ مثلا في تفسير الطبري عند تفسير قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كثير من السلف قالوا هذا معناه أنهم يعني إذا سألت أحدهم من خلق الله من كذا، فمن خلق الأرض والسماوات وكذا، يقول إيش الله، وهم يعبدون معه غيره. غيره، هذا الذي نريدنا، هذا الذي نريده. تسميه تقسيم ما تسميه تقسيم، نحن ليس إشكالنا في الألفاظ، وإنما الإشكال في إيش في المعاني. إذا كنت تقر بأن الله لابد أن يفرد بهذين الأمرين، هذا الذي نريده منك. بعد ذلك ننتقل إلى الخطوة إيش التي تليها، وإلا يقول مثلا هذا ما في دليل عليه. طيب هل في دليل مثلا على أننا وقد الوضوء 7 أو 9 أو 16 أو كذا؟ هل عندك حديث آية في هذا الكلام؟ هذا من أين جاء؟ مثل الكلمة 3 أقسام اللي كنا فيها قبل قليل، من أين جاء؟ بالاستقراء، يعني ما تتعب نفسك، أنت نفسك بتقول بكثير من هذه الأشياء، شروط البيع كذا، شروط الكذا، هذا من أين جاء؟ ومن أقدم من ذكر هذا التقسيم الثلاثي ابن بطة، هذا يعني متقدم، ومع ذلك إيش ذكر هذا الإيش التقسيم يعني قبل ابن تيمية ولا بقرون يعني. طيب، اعلم رحمك الله أن التوحيد وإفراد الله سبحانه بالعبادة. طبعا الشرك يقابل هذه الأقسام، إما أن نقول شرك في الإلهية والربوبية والإيش أسماء الصفات. فمن اعتقد أن غير الله مثلا يرزق أو يخلق أو يعطي الأولاد أو ينزل المطر فهذا شرك في الربوبية. ومن قال بأن الله بأن غير الله يجوز أن يصرف له أي نوع من أنواع العبادة فهذا شرك لله. وكيف صورة الشرك في الأسماء والصفات؟ نعم كيف الإلحاد؟ الإلحاد نعم الإلحاد في بعض صوره يمكن أن يدخل، لكن في صور أخرى قد ما يعني تكون صريحة في أنها شرك. يعني مثلا أشاعرة يلحدون شيئا ما تأويل الباطل وكذا، كما نسميهم مشركين نحن بهذا صح؟ فيمكن هناك مثلا صور أوضح. هل القبوريون عندهم شرك مثلا في الأسماء والصفات أو في الصفات مثلا؟ أيوة إنكار علو، إنكار علو إشكاله من جهة أنه إنكار لخبر عن الله عز وجل. والشرك ما معناه؟ نحن إذا عرفنا هذا نعرف الشرك ما هو. نعم، جعل ند لله فيما هو إيش من خصائص الله، وهذا التعريف مأخوذ من النصوص فهو أولى من مساواة غير الله، وإن كان مساواة له وجه قوله تعالى إذ نسويكم برب العالمين، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تجعل لله إيش ندا وهو خلقك، والله عز وجل قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لأن هذا يشمل حتى الشرك الإيش الأصغر يدخل فيه لأنه فيه نوع تنديد. فإذا نحن نريد أن ينطبق هذا في الصفات، فنقول إيش من جعل لله مثلا علم المطلق الذي يقولون مثلا يعلم كل ذرات الرمال وأوراق الأشجار مثل ما يقولونهم، أو مثلا السمع المطلق يسمع كل اللغات يقولون يفهمها وكل الناس في الكرة الأرضية ما أدري كيف يفهم كل هذا، يعني هل يعني هذا لا يكون إلا لله. وكذلك يعني مثلا من يجعل له البصر المطلق أنه يراك في كل مكان مثلا وما إلى ذلك، كل هذا شرك في الصفات، لأن هذه الصفات بهذا الوصف لا تكون إلا لله عز وجل. فمن جعلها لغيره مثلا أيضا علم الغيب المطلق من جعله لغير الله فقد أشرك، هذه صفة اختص الله عز وجل بها، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إذن الشيخ خصه بهذا لأنه هو الذي فيه الخصوم. والشرك ينقسم طبعا باعتبار آخر إلى أكبر وأصغر، وبعضهم يقول أكبر وأصغر وخفي. فالمنافي لأصل التوحيد هو الشرك الأكبر، وأما الذي فيه نوع تنديد لكنه لا يصل إلى أن يخرج الإنسان ليس تنديدا كاملا فإنه شرك إيش أصغر، مثل مثلا لبس التمائم من غير يعني عقيدة زائدة على ذلك تصل إلى حد الشرك الأكبر، مثل استسقاء بالأنواء من غير عقيدة كفرية، مثل الحلف بغير الله من غير تعظيم يعني يصل إلى درجة الإلهية، ومثل لبس التمائم، وكذلك له صور متعددة. وهو دين الرسل الذي أرسله الله إلى به إلى عباده، هذه مقدمات مهمة نحتاج إليها لفهم ما بعد. وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ود قراءتان وسواع ويغوث ونسر. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. نوح عليه السلام هو أول رسول في حديث الشفاعة، أنت أول رسول إيش أرسلك الله إلى أهل الأرض، ولكنه ليس بأول نبي، فآدم قبله. واختلف في إدريس، فقيل هو قبله وقول كثير من المؤرخين، وكثيرون قالوا لا بل إدريس بعد نوح، لكن الرسل أول مش نوح. ما الفرق بين الرسول والنبي؟ يقولون من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين يعني مشركين مثلا كفار، هذا يقال له إيش رسول. وأما من أمر بتبليغ شرع ما إلى قوم موافقين له مثل أنبياء بني إسرائيل فهؤلاء يسمون بالإيش الأنبياء. وقد قيل أقوال كثيرة كلها لم تسمني اعتراض. طيب نواصل بعد هذا اليوم يوم المقدمات يعني عشان كذا نشير وايدا رايد. طيب قال فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين، جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس كما تعرفون أنه ذكر أن هؤلاء أسماء رجال صالحين في قوم نوح، لما ماتوا يعني أوحى الشيطان إليهم أن ينصبوا إلى مجالسهم أنصابا ثم لم يعبدوها في أول الأمر، فلما طال العهد وتنسخ العلم يعني جاء عبدت. جاء في أخبار أخرى أن الجيل الذي بعدهم، الأول بدأ بفتنة التصاوير وقيل إنهم عكفوا على قبورهم، المهم أنه زين لهم بعد ذلك أن الجيل الثاني قالوا في الأول بس ننشط برؤيتهم عن العبادة وكذا، طبعا الشيطان خطوات لهم، ثم جاء بعد ذلك وأغراهم بإيش؟ بعبادتهم، قال آباؤكم كانوا يتوسلون بهذا فعبدت. ولهذا دائما سدوا ذرائع الشرك مما جاءت به الشريعة الإسلامية سدا عظيما. ثم تفرقت في العرب، فبعضهم صار لكلب وبعضهم صار لهذيل وبعضهم صار وهكذا توزعت في العرب، ومما يدل على ذلك تعبيد العرب لهم، ففيهم من يقال له مثل عبدود مثل نشور عمرو بن عبدود الذي في السيرة الذي قتله علي في غزوة الخندق، وعبد يغوث مثل الأسود بن عبد يغوث الزهري وهكذا، فهذا يدل على أنهم كانوا فعلا معروفون عندهم في القرآن أنهم في قوم نوح، والواقع العربي يدل على أنهم كانوا موجودين عندهم. وقد ذكر أهل الأخبار كما تعرفون أن عمرو بن لحي الخزاعي الذي هو أول من يعني غير دين إبراهيم جاءه يعني الشيطان فقال له إيش؟ إيتي جدة تجد إيش؟ أصناما معدة، وادعو العرب إلى عبادتها تجب. الشيخ بدأ بمقدمة مهمة وهي معرفة دين المرسلين ودين المشركين والفرق بينهم. من أهم ما يعينك على فهم التوحيد أن تفهم البيئة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، التي أصلا هذه الآيات تتكلم عنها، حتى تفهم هل هذا شرك أو ليس بشرك. لأن بعض الناس عندهم خلل في تصور، يظن مثلا أنهم كانوا يقولون يا أصنام مثلا تخلق أو ترزق أو أو أو، كيف كان العرب أصلا يتعامل؟ هؤلاء العرب الذين جاء القرآن بتكفيرهم والنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم واستباح دماءهم وسبى نساءهم، ماذا كانوا يفعلون؟ هذا كثير من الناس لا يعرفون، أنت تظن أنه معلومة بدائية وكذا، وكثير من هؤلاء الذين غرقوا في يعني في الشركيات لا يعرفون هذا وينكرونه بعضهم، ونحن عندنا شواهد على حال هذا، منها القرآن، ولئن سألتهم ولئن سألتهم ولئن سألتهم، هذا أقوى شاهد وأوضح شاهد، لكنهم لا ينتبهون كما قلنا آنفا إلى دلالة هذه الآيات على ما ذكرنا. وثانيا عندنا التاريخ، هناك كتب كثيرة في تذكر إيش تاريخ العرب قبل الإسلام، مثلا جرب أن تطالع في كتاب صغير جدا للكلبي، الكلبي طبعا في الحديث متهم لكنه في الأخبار كما قلنا قبل قليل علامة في الأخبار، عنده كتاب اسمه الأصنام، كلبي طبعا متوفى يعني متقدم جدا، يذكر مثلا أحوال بعض أصنام العرب وكذا وكيف. وكذلك من ما يشهد بذلك الأشعار، لأن الشعر ديوان إيش العرب، فيحكون مثلا بعض الإيش الأشياء التي حصلت وبعض، فكل هذا يدل على هذا. ومما يشهد في الجملة أيضا للتفريق بين الإلهية والربوبية اللغة، فإذا فتحت أي معجم لغة من المعاجم المتفق عليها يعني تجد أن كلمة الإله معناها يختلف عن كلمة الرب. لكن هنا نقطة دقيقة ذكرها بعض العلماء ولعل منهم الشيخ عبد الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره، أن الإله والرب من الكلمات التي إذا افترقت إيش اجتمعت، وإذا اجتمعت افترقت، معناها إذا اجتمعا في سياق واحد افترقت إيش المعاني، وإذا انفرد أحدهما قد لا نقول دائما لكن قد يدخل فيه ليش الآخر. وهذا جواب لشبهة مهمة، لأنهم قالوا أنتم مثلا يا وهابية تقولون الإله والرب، طيب الميثاق أصلا حق التوحيد جاء بلفظ إيش ألست بربكم، قال ما قال ألست بإلهكم، وأنتم تقولون ربوية هذه معروفة عند كل أحد والعباد الأصنام وكذا، وقالوا في القبر يقولون إيش من ربك، ما قالوا من إلهك، على كلامك إيش الفائدة مثلا. وهذا قد ذكره العلماء المتقدمون، حتى متقدمون ذكروا أن من علماء اللغة وما إلى ذلك أن اسماء العرب تابعة لاعتقادات، فهم لما كانوا يسمون الله ربا وهو الإله نقلوا بعد ذلك صاروا إيش يسمون الرب، لأن الرب من معانيها السيد وعندها معاني كثيرة في اللغة، فنقلوها وتوسعوا فيها فصاروا يستعملونها في ليش. ومع هذا لا يفيده شيئا، كما قلنا تريد تقول الرب هو الإله، الخلاصة عندنا أمران الاعتقاد والعبادة، هل أنت مقر أن هذين أمرين يجب إفراد الله بهما؟ من أقر بالاعتقاد وأشرك في العبادة هل هو مشرك؟ طبعا لازم يقول مشرك، مستحيل أن يقول غير مشرك، لأنه إذا كان مشرك هو نفسه معناه أصلا ما عنده علاقة بالإسلام. فنقول له ماذا تقول في قوله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربون، لئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله لئن سألتهم، هذه آيات أين ستذهب؟ سميها رب سميها إله، هذا لا يفيدك شيئا، ما يفيدك أي شيء، ما لا أنت في النهاية نفس الإيش المربع، لأن نحن نتكلم عن المعنى ما نتكلم عن إيش اللفظ. تريد تسمي ما تسمي، هذا يتكلم عنه الخليل وسيبوي، نحن هنا عندنا نتكلم عن موضوع معين. إذا ما أفردت الله بالعبادة أنت معي مقر أن هذا إيش مشرك، وأن من أفرد بالله تقول لي طيب لا هؤلاء كانوا يعتقدون في الأصنام وكذبوك بالقرآن، انتهى الموضوع، ما نحتاج إلى إيش، هذه أشياء مساندة فقط ليست هي مبنى الموضوع. لهذا دائما طالب العلم يركز على مبنى المسألة حتى ما تشتت معه ولا وكذا وتدخل معه في مجادلات لغوية وقال امرؤ القيس وقال، وتذهب الموضوع الأصلي يذهب عليك، انتهى الموضوع الأصلي أصلا قائم بهذا وبغيره، لأننا نركز على المعنى كما سيذكر. قال وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا في إشارة إلى تجذر الشرك، يعني هؤلاء الأصنام بعينهم أول رسول هو الذي أرسله وما كسرهم إلا إيش آخر رسول، شوف تجذر الشرك في قلوب المشركين، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، أي بمن بنفسه أو بمن أرسله بنفسه، زي إيش في فتح مكة كان يطعن بعود في يده فتخر أصنام ويقول إيش جاء الحق وزهق، هذا بيده بنفسه يده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وبمن أرسله مثل ما أرسل خالد وجرير بن عبد الله وغيره يهدمون ليش الأصنام، لكن هؤلاء الخمسة بالذات ما هدمهم إلا بمن أرسله، لأن هذه لم تكن من الأصنام التي حول ليش الكعبة، بل أرسل إليهم من أرسل لهدمهم لهدمها. والشيخ قال صور هؤلاء الصالحين لينبه أن أصل الشرك هو الغلو في ليش الصالحين، والغلو مجاوزة الحد، والصالح هو الذي قام بحق الله وحق عباده جملة، يعني أرسله الله إلى أناس، يريد أن يقول إن أصل الشرك في قوم نوح هو إيش شرك في الصالحين. وقال بعض العلماء أصل الشرك يرجع إلى أمرين، الغلو في الصالحين وهو شرك قوم نوح، وهذا شرك السفليات، والشرك في روحانيات الكواكب، أنا قلت إبراهيم قال نوح، وأما هذا شرك قوم إبراهيم فهو الشرك في إيش بأرواح الكواكب، وهو الشرك قوم إبراهيم، ولهذا جادلهم في إيش وناظرهم في عبادة الكواكب والشمس والقمر، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا إلى آخره. فإذا الشرك بالعلويات والسفليات. قال بعض العلماء وكلاهما يجتمع في أنه يرجع إلى الاعتقاد في الأرواح، يعني هو لا الكوكب لا يعتقد أنه هو حجر هكذا مستدير، لا هو يقول إن لها هياكل مثلا وكذا، أرواح تمثل هذه ليش الكواكب بحيث لو تقرب إليها فإنها لها أثر في تسيير العالم، وكذلك الأصنام يقول إنها إيش فيها أرواح وفيها كذا تحل فيها لأنها رموز، هي أصلا رموز، الوثنيون كلهم لا يعني يقصدون بهذه ليش الأصنام أنها رموز لأرواح لأشياء لآلهة مثلا لكذا، ولا يعبد الحجر لذاته وإنما لأنه رمز لشيء ما إذا تقرب إليه يرى أنه ينفعه ويضره ويتوسط له، هذا هو سبب إيش الإشراك. وهذا تستغله الشياطين، الشياطين يستغلون هذا فيدخلون مثلا في الآلهة أو يتمثلون للإنسان أو كذا فيخاطبونه ويحققون له بعض حتى يستمر على شركه فيدخل معهم النار، والعياذ بالله الشياطين أصلا داخلون النار ويريدون أن يجروا أكبر عدد معهم إلى النار، وبعزتك لا لغوينهم إيش أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ولهذا في الشرك بالملائكة قال الله عز وجل ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة يا هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم إيش مؤمنون. ولهذا قال إيش ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو. وين عبادة الشيطان؟ لأن كل من عبد غير الله فهو في الحقيقة عبد إيش الشيطان، لأنه هو الذي حمله على ذلك هو الذي يستمتع بذلك. فكل شرك العالم يرجع إلى هذا، وهذه أصول نحن نعرفها. يعني الإنسان الذي يتوجه إلى قبر ويتوجه إلى صنم، الصورة فقط هي المختلفة لكن المعنى واحد. والذي يتوجه إلى شجرة، والذي يتوجه إلى ملك، يريد هذه الروح الطيبة، هذا الملك عنده منزل عند الله، عنده قرب، يرفع حاجته إلى الله، يتقرب إليه من أجل أن يكون واسطة بينه وبين الله عز وجل. حتى الوثنيون كثير منهم يرون أن الآلهة الأخرى هي دون الإله الأكبر، وهذا معروف في أديانهم القديمة مثل الديانات اليونانية وكذا، ومثل الديانات الهندوسية عندهم مثلا إله هو الأكبر، حتى في الديانات الإفريقية حتى في كذا عندهم إله مثلا يكون هو الأكبر وهو الأعظم وكذا، وآلهة إيش دونه. طيب قال هل هؤلاء الناس كانوا عريا عن الأعمال الصالحة ليس عندهم أي عمل صالح؟ بلى. ولهذا قال لك هذا أيضا إشارة إلى رد شبهة ستأتي أن هؤلاء يفعلون ويفعلون. قال لك من الذي قال لك أنهم الأولون لم يكونوا، أن الأولين لم يكونوا يفعلون ذلك؟ قال لك أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا. يتعبدون هذه عامة، ذكر الحج ومثله العمرة طبعا، وهذا معروف من فعل الإيش المشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر كان يحج البيت وكان المشركون موجودين فيه، ولهذا آخر سنة قال إيش لا يحج بعد العام مشرك، إذن كانوا يحجون ويعتمرون. ولهذا ثمام بن أثال أخذته خيل النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاصد العمرة وكان مشركا ذلك الوقت. ويتصدقون ويصلون الرحم. ألا ترى أن حكيم بن حزام قال إني يا رسول الله كنت أنفق في الجالية وأعتق الرقاب وأصل الأرحام، هل لي إذن؟ وهو كان مشركا. ويذكرون الله كثيرا، يعني مثلا يقولون إيش في التلبية يلبون يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو، وإن كانوا يفسدونها يعني، لكن إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وقد يحمدون الله قد. وأيضا هناك عبادات أخرى كثيرة منها الطهارة الكبرى، فقد ورد في أخبار متعددة أن العرب كانوا يعرفون الغسل من الجنابة، بل وحتى الغسل من المحيض، هناك من أبيات الشعر ما يدل على أنهم كانوا يعرفونه، وهذا لأنهم كانوا على بقية دين من دين إيش إبراهيم عليه السلام. وقد وردت الصلاة أيضا وإن كانت عن أفراد معين، ففي صحيح مسلم أن أبا ذر ذكر أنه صلى قبل أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. والزكاة والصلة وكذا صدقنا. والصوم فقد جاء في الصحيح أن المشركين كانوا يصومون يوم عاشوراء في الجاهلية، هذا في الصحيح موجود. وذكرنا الحج والعمرة والاعتكاف والنذر، دليلهما حديث من أدلتهما يعني حديث عمر لما قال إني نذرت إيش أن أعتكف في الجاهلية، أن أعتكف ليلة في المسجد. إذن كانوا يعرفون النذر، كانوا يعرفون الاعتكاف والذبح. وفي صحيح البخاري أن عمر قبل إسلامه رأى رجلا جاء وذبح إلى إيش لي يعني للصنم يتقرب إليه بذلك، كانت معروفة أنها عبادة عندهم يعني قربة. وتعرفون قصة وإن كانت من السير يعني لكنها تدل على الأخبار العامة، قصة عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيش يعني فداه بمئة نحرها مثلا بدل نحر الولد، قصة معروفة في السيرة. وكل هذه من العبادات التي ذكر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال أراد أن نذر أن ينحر إبلا بإيش ببوانة، هل كان في عيد من أعياده ما كان يعني كأنه كان هل كان معروفا يعني ما كان يذبح عنده وينذر له أو كذا، فأخبره ألا فأذن له الله أعلم. قال إذن كل هذه عبادات أكثر من عشرة ممكن من أنواع العبادات المختلفة كلها كان يفعلها ليش المشركون، ومع ذلك وقدمنا إلى ما عملوا من عمل لأنه أباء منثور، لأن كل عمل لا يبنى على التوحيد لا قيمة له، ولكنهم يجعلون بعض إيش الإشكال. طيب مدام هم يعني يتعبدون بهذا ويقرون بتوحيد الإلهية الربوبية ما هو الإشكال؟ ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. هذه هي الإشكالية، أنهم يفردون الله في الجملة بتوحيد الربوبية، لكن ما الإشكال؟ طيب أنهم يقولون الله عنده كل شيء لكن نحن مذنبون ونحن كذا ونريد أرواح طاهرة تشفع لنا عند الله. وانظر إلى قوله ما نعبدهم إلا، نفي واستثناء، وهذا أقوى أساليب الحصر في اللغة العربية، يعني لا نعبدهم لأي سبب من أسباب إلا ليقربونا إلى الله إيش زلفة. وذكر الشفاعة كثير، ويقولون هؤلاء إيش شفعاؤنا عند الله. أتخذ من دون الرحمن آلهة يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم ولا إيش ولا ينقذون. أتخذ من دنيا آلهة يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا، معناها الشفاعة أنهم كانوا يرجون إيش شفاعتهم. وآيات كثيرة جدا لو تتبعتها، لا تحصر نفسك في آيات معينة، آيات كثيرة في هذا الباب. فهم كانوا يجعلون بعض هذه المخلوقات وسائط. هنا الشيخ يعالج قضية، وهي أن شرك الوساطة مثل شرك الاستقلال في كونه شركا أكبر مخرجا منه، وإن كان شرك الاستقلال أعظم من جهة شدة الكفر يعني، لكن في النهاية كلاهما شرك أكبر مخرج عن منه. هذه أيضا قضية محورية، أكثر المخالفين لا يعرفونها، يظنون أن الشرك هو شرك إيش الاستقلال. يقول لك أنا ما قلت أنه يفعل مثل الله وكذا، يظن أنه هكذا خرج من الإيش من الشرك. نقول لا، هذا الذي يتخذ واسطة بينه وبين الله هذه من أكبر شبه الوثنية في كل زمان ومكان. لا يعرف أصلا أن أناسا يقولون إيش إن الشريك يكون مثل الله في كل شيء إلا ما ندر، مثل المجوس مثلا قائلين بالأصلين النور والظلمة، ومع ذلك بعضهم يفضل النور على الظلمة. وأما غيرهما فالغالب أن الإله الأعظم دائما يكون أعظم من إيش من الآلهة الأخرى، وهؤلاء يكونون دونه. فليس الشرك محصورا في أن يساوي غير الله بالله. ثم ذكر أمثلة أنهم يريدون التقرب والشفاعة، هذا لعلنا نتناوله غدا إن شاء الله، اليوم أطلنا في المقدمات. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.